أنا سؤالي أعيده على مسامعك، الإجماع هو مع الكتاب والسنة ولا بعد الكتاب والسنة يأتي من حيث الواقع؟ معلش يعني استاذي، بس يعني شو المقصود بعد الكتاب والسنة؟ يعني ما فهمتش يعني في عهد الرسول في شيء اسمه إجماع؟ في عهد الرسول صلى الله عليه نعم وسلم، مع عهد الرسول إنه كان في يا أخي، خلاف، خير الكلام ما قال، هذا الله يهديك، قول فيه ولا ما فيه؟ في تشريع، في أصل بدأ تشريع شرح عصر الرسول. عم أسألك في تشريع، عم أقول لك إجماع في عهد الرسول فيه ولا لا؟ المسائل اللي أتى فيها الرسول هو يعني ما هي بدها تفصيل المسألة، يعني معلش ما بدي تفصيل، تحملني. الله يرضى عليك، ما بدي تفصيل، ضو شاعل ولا مطفي، بدي تفصيل. ما هي بتختلف عن النور، ما يعني بيشهد على الكلام أبو النور ما إلي في أبدا، أنا ما إلي في ما النور. ما ما بيشهد على الكلام. أما أسألك، لما كان ينزل القرآن نعم وكان الرسول صلى الله عليه يتكلم وسلم، بكلامه، نعم هل هناك إجماع؟ بلا شك اللي كان يعطيهم إياه كانوا يتفقوا عليه كل الأمة، يعني الرسول لما أمرهم إذن أنت بالصلاة. ما تعرف الإجماع، كيف ما أعرف الإجماع؟ ما هو في إجماع، في أكيد ما إجماع. تعرف نعم الإجماع. هسه مثلا آيات الكتاب أليس كلها مجمع عليها على صحتها؟ الله يهديك، ما هو بدنا في شيء الله يهديك. اضطراري، إجماع اضطراري هذا. آيات الكتاب لما تنزل الآية على رسول الله صلى الله عليه انتهى، وسلم، في شيء مناقش. اسمع يا أخي عم أتكلم أنا، الله يرضى عليك، آمين. الكلام والنقاش له أدب، نعم، يعني نص وإن الكلام شاء ما الله أنا خليت متأكد يكمله. عم إن شاء أقول الله. لك لما الآية تنزل، هل الصحابة كلهم على علم بهذه الآية في هذيك اللحظة؟ في هذيك اللحظة لا، رسول الله يبين إذن في آيات. إجماع في هذيك اللحظة، في هذيك اللحظة لا، وبعد لحظات في إجماع. لما رسول الله يبين خلاص اتفقت الأمور، اتضحت، ما فيش إنسان عم يستطيع تحكي خيال، يخالف أمر الله رسول يهديك، الله. كيف أنا أحكي عم تحكي خيال؟ خيال. طب أضرب لك مثال، أنت تضرب لي هسه مثال على أضرب لك خيالك، على خيالي أنت، على خيالك. إذا خيال متى نزلت أنزل؟ الآية في المدينة، متى نعم وصلت الآية إلى مكة؟ أنا بدي متى الله وصلت عز وجل تتصور لما أنت؟ أمر، الرسول متى صلى الله وصلت؟ أسألك الله يهديك. هو يعني معلش احنا أنت ما مبين بدنا، عليك أنك جاي بس بدك تتكلم، شرقي ولا غربي؟ لا، انا أما أقول لك سؤال وجوابه، دعني الآية التي نزلت في بدي احكي لحظة لك ما في المدينة المنورة، كويس. متى وصلت إلى مكة؟ انت هيك معلش، انا انت بتطلع لي من سؤال لسؤال، انا بدي سألتني بدي اجاوبك، خليني اجاوب، اذا بخطي وأنا خطأ. شو عم أسوي؟ وانت لا، أنا عم أسألك مشان انت إيه؟ سألتني هل في بيكون اجماع ورسول الله على قيد الحياة؟ أنا عم أسألك آخر سؤال، هذيك الأسئلة ما أجبت عنها، طيب هو بدي الآن اجاوب عم انا، أسألك سؤال. وانت ما خليتني اجاوب، انا عندي اجوبة. الله أكبر، هو احنا بدنا أنت نتفاهم ان شاء الله. مو هذا سبيل التفاهم، نعم سبيل التفاهم بارك الله فيك، طول بالك، سبيل التفاهم سين جيم سين جيم سين جيم، نصل لنقطة انتهينا منها بننتقل لغيرها. مثلا الآن كويس، اسمع، نعم شايف شلون قلت لي كويس وأنا ماشي بالكلام، نعم نعم انتهينا من العلم المتعلق بالعقيدة، بننتقل خطوة ثانية وهو العلم المتعلق بالعبادة، نعم إلى آخره. الآن نحن في النقطة الأولى ما انتهينا منها. العلم له 4 مصادر، منيح. القرآن والسنة والإجماع والقياس. سألناك أول سؤال، هل العقيدة تؤخذ من هذه المصادر الأربعة؟ أجبت بنعم، وهذا خطأ. اسمع معلش، اسمع ما هو اسمع، طب أما ألخص أنا، الله يهديك، انا صامت، ها أنت انا صامت؟ هسه صامت. إن شاء الله تكون صامت، إن شاء الله. قلت 4، بعدين استثنينا القياس وهذا هو الحق، منيح. هذا الحق، بعدين طب في العقيدة طبعا هذا الحق. ايش معنى طبعا؟ ما هو انا عم الخص ما القياس اتفقنا عليه. ظني، ونحن الله نقول يهديك العقيدة قطعي، الله كيف يهديك انا اعبد الله الله يهديك ورسوله؟ الله يهديك. امين امين امين. انت يعني شايف حالك في كثرة كلام، مو هذا انا سبيل اذا العلم، كثرت كلامي مو هذا خلاص مش سبيل العلم، معطيني، الله يهديك، يعني مو هذا هذا سبيل اللي مش العلم، معطيني وقت مو اكفي هذا سبيل استفيد. العلم. بدنا نستفيد، احنا جايين ايه نحكي نعم يعني نعم بس. جاي، عم نقول لك 100,000 مرة ليس هذا سبيل العلم. نعم سبيل علم إن كان عندك علم تطرحه، ما اسمع هذا اللي بدي اسمع الله اجاوبك. يهديك. امين. وانت عارف حالك انه عندك علم وجعلت القياس مصدرا للعقيدة، لا، القياس لا ما جعلته مصدر انت للعقيدة. جعلته مصدرا للعقيدة، وبعدين سحبت، انا بقول ان بعدين سحبت العقيدة فقط، القياس. لما والقياس نبهت تنبهت، ما بيجوز تنكر ليش الحقيقة. لاني انت لما لما نبهتني فعلا نبهت القياس تنبهت، لم اقصد فيه، لما لما نبهتني نبهت فعلا تنبهت، طبعا نعم تنبهت. لماذا لا تقول هذه الحقيقة؟ ما انكرتها بتحرك في الجسم. نبهتني ما يا اخي العلم ما بده حراره، العلم بده انات. طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا بلا شك بده. وانا مثلا بقول الصبح طبعا طبعا، بس شو الفائده؟ مكانك راوح. العلم الكتاب والسنه والاجماع والقياس. القياس ليس له علاقه بالعقيده، الاجماع له علاقه. كان السؤال متى يكون الاجماع؟ بارك الله فيك، يجب ان تعلم ان الاجماع ما بيكون في زمن الرسول عليه السلام، وانما الجواب الصحيح الاجماع يكون بعد الرسول عليه السلام، لان المسلمين في عهد وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا بحاجه الى سواه ابدا. هذا هو الجواب، مش تقعد تحكي كلام شرعي وغربي من اخره. الاجماع لا يصار اليه الا بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه ما اتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. نجي الان، ما هي الطبقه الاولى التي يمكن الاعتماد عليها في الاجماع؟ الطبقة الأولى اللي يمكن الاعتماد عليها في الإجماع اللي هي اللي أتوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي أتوا بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف اللي يجمع اللي يقول الصحابة الله يهديك، صحابة رسول الله، قول الصحابة الله عليه وسلم. مبين أنت مطلوب أنك بتحب المشوار الطويل، مبين عليك. قول الصحابة وترضى عنهم الصحابة. طيب الآن، هل الصحابة فيما يتعلق بالعقيدة كانوا على هدى من ربهم؟ بلا شك صحابي. هذا الجواب، ما تعمل لي محاضرة. نعم أولا. بلا شك. هاي بدها الجواب. لا، كانوا على هدى طبعا. طيب، كانوا على هدى من ربهم، فمن سار مسيرتهم فيما بعدهم بقرن أو قرون حتى هذا الزمان بيكونوا أيضا على هدى من ربهم. نعم. جميل جدا.